ما حكم صلاة الفجر خلف الصف منفردا؟ أيضا هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها. فالإمام أحمد رحمه تعالى يرى أن المصاف الشرط لصحة الصلاة، ومن صلى منفردا خلف الصفوف وإن كان لعذر فصلاته باطلة. ويستدل الإمام أحمد رحمه تعالى بحديث ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفج خلف الصف. وبحديث واضحة عند الإمام أحمد الصحة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. وذهب جماهير العلماء من فقهاء المالكية والأحناف والشافعية أن صلاة الفج خلف الصف صحيحة. واختار شيخ الإسلام رحمه تعالى أن المصافة واجبة، ولكن الواجب يسقط مع العذر. فإذا وجد فرجة وصلى وحده خلف الصف أعاد الصلاة، إذا لم يجد فرجة وصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة، وهذا أصح الأقوال. فإن غاية المصافة أن تكون واجبة والواجب يسقط مع العذر. لننظر مثلا القيام مع القدرة، ركن من أركان الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران في البخاري صل قائما. ومع هذا إذا لم يستطع المصلي القيام صلى قاعدة. فإذا سقط الركن للعذر فلا يسقط الواجب من باب أولى، والله أعلم.